منذ زمن دعت وسائل الإعلام بأشكالها خارج البلاد الإسلامية إلى ظهور المرأة بميدان الرجل أو بميدان الرجل للتقدم، ثم تلتها صحف بلدنا بالدعوة، هل بقاء المرأة بحدودها الحالية يعتبر تخلفا للأمة؟ وهل يدوم سكوت العلماء حتى تشتد نزعة المرأة إلى ما لا يعمل عقباء؟ وهذا من الداء الذي يجرؤه الأعداء، ويستغل الأعداء جهل الجاهلين وجهل كثير من الشباب، فينشرون بينهم هذه الدعوة إلى ظهور المرأة وبروزها في ميدان العمل بين الرجال وفي المدارس وفي كل مكان، مع الصبي صفا جنبا إلى جنب حتى تكثر الفاحشة ويظلم الفساد وتنحدر الأخلاق إلى أخلاق سافلة أخلاق بهيمية. هذه مقاصد أعداء الله، والواجب هو بقاء المرأة على حالها الإسلامية، تكون في بيتها معلمة لأولادها وأطفالها، مساعدة لبيتها، معتنة بزوجها، وإذا كان عندها فضل تنفع المسلمين في تعليم البنات، في مدارس البنات، في الطب والتمريض للنساء، فيما يتعلق بالنساء. هذه حدودها، وبهذا يكون لها النجاة ويكون لشعبها ومجتمعها خير وقوة والصلاة. أما إذا خالطت الشباب في مدارسهم وفي مجتمعاتهم وصاروا سنة كاتبات في المكاتب وصدقات للناس وتعملان وتعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، صار ذلك الفساد وصار الخراب والتلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.